قوم

بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كلمت ثمود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. كلمت ثمود وعاد وَالْمَلَكُ عَلَى